مني فؤادي شدتني في البوادي أخذوا مني فؤادي مني إذا أخذوا لقلبي مني إذا أخذوا لقلبي يا هادي سير رويدا وانشد أنا تعشق سواهم وتأدب في عمامهم لولا تعشق سواهم فهم شفاء لقلبي فهم شفاء لقلبي يا هادي سر رويدا وانشد أنا يا إلهي يا مجيب يا إلهي يا مجيب فبطيبة لي حبيب يا إلهي يا إلهي يا مجيب فبطيبة لي حبيب يا إلهي يا مجيب فبطيبة لي حبيب يا إلهي يا مجيب فبطيبة لي حبيب أرجو يشفع لنا من ذنبي أرجو يشفع لنا